خواتي وبناتي المعلمات وأبنائهن الصغار الغالين، حياكم الله على باصب وحنشة للسريع. موعد وصولنا للمدرسة بعد 3 ساعات و25 دقيقة وأربع ثواني بإذن الله، للتذكير بوسائل السلامة في باصنا العامر. خوذة للرأس، عضاض سنون طيلة الرحلة تجنبا للوقوف المفاجئ، ثوب سفنج بعرض 15 سنتي وأيضا داخله اسطوانة اكسجين للتنفس، جهاز كشف البعارين، جهاز قياس مستوى النعاس برأس السواق، دعامات فولاذ دار ما دار على الباص، أما سبحان الله حالة انقلاب ولا شين، جهاز يحول الباص إلى قارب في حالات الأمطار، مراوح شفط. أتمنى لك سفرا سعيدا وعودا حميدا، واللي منكن تشوف نظاراتي الدرابيل الطبية تجيبهن بسرعة تخبرن بي بعد نظر، وما أدري هل اللي قدامي هو سحابة هو عصفور، والظاهر إنه تريلي تمسكن. طش طش اثنين طش يا السايق ركب القش، عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش. طش طش اثنين طش يا السايق ركب القش، عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش. أنا سواق خطير بالشارع لازم أطير، يعني تبوني أهدي هذا شيء ما يصير. طش طش اثنين طش يا السايق ركب القش، عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش. أمشي سرعة مجانين طبلوني 160، أسعد لحظات بحياتي يوم أدعس على البنزين. طش اثنين طش يا السايق ركب القش، عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش. واسرع لا شفت الإشارة حتى لو زاد حمرارة، حتى لو صاحا وصاحا ما يدرن هذي شطارة. طش طش اثنين طش يا السايق ركب القش، عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش. أطلع من بيتي سهران أترنح سني وجعان، كل يوم الناسيلي أبله كل يوم وأنا بلشان. طش طش اثنين طش يا السايق ركب القش، عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش. حريم معهن وغدان صجتني نورة وحنان، وين حزامك يا ابو حنشل اربط حزام الامان. طش طش اثنين طش يا السايق ركب القش، عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش. معهن في شيل وفي حط مشاكل يرفعنا الضغط، تقل في ملعب حواري خلني دايم محبط. طش طش اثنين طش يا السايق ركب القش، عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش. بالشتا ولا بالصيف ابدا ما حط التكييف، تفكيري وشلون اوفر عندي بيت ومصاريف. طش نعم والله منصد. يا السايق ركب القش، عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش. واذا نسيت النظارة اتوهق وسط الغمارة، ضاعت علوم ابو حنشل راحت علوم الشطارة. طش طش اثنين طش يا السايق ركب القش، عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش. قيرو ميكينة تعبانة حتى البواجي خربانة، لا استبنة لا عفريتة وانا ما عرف الصيانة. طش طش اثنين طش يا السايق ركب القش، عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش. غيري حط قبل الندامة حاجاته لجل السلامة، وانا اعصر عيوني تكفى يا زرق اليمامة. طش طش اثنين طش يا السايق ركب القش، عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش. لكني رجل مسكين في قيرو عندي بيتين، ادور رزقي يا عالم لا وظيفة ولا شين. طش طش اثنين طش يا السايق ركب القش، عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش.